بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على Thank you.

فمالئون منها فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر you صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر وأهله، ونعوذ بك يا ربنا من الشرك وأهله، ونعوذ بك من الضلال وأهله، ونعوذ بك من النفاق وأهله. ونسألك يا ربنا يا حنان يا منان أن تثبت الإيمان في قلوبنا، وأن ترزقنا العمل الذي يأخذ بأيدينا إلى الجنة التي أعددتها لأهل الإخلاص من عبادك يا ربنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معا في روضة القرآن الكريم، حيث استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات سورة الصافات، تلاها علينا القارئ شيخ سيد متولي عبد العال في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم من المسجد الكبير بمسترد في مدينة شبرا الخيمة.